باب الياءات الزوائد. وتثبت في الحالين لا يتقي بيو سف حزكر سلاي والحبر موصلا يوافق ما في الحرز في الداعي واتقوني تسألني تؤتوني كذا اخشوني معولا وأشركتوني الباد تخزوني قد هداني واتبعوني ثم كيدوني وصلا دعاني وخافوني وقد زاد فاتحا يردني بحاليه وتتبعا ألا تلاقي التنادي بالعباد اتقوا طما دعاء اتل واحذف ما اعتمد دونني فلا وآتاني نمل يسر وصل وتمت الوصول بعون الله درا مفصلا.